مرحلة، زمان قالوا نو بروبلم يعني ما فيش مشكلة، ورا بعض يا ريت نلملم ونعدي المرحلة. زمان قالوا نو بروبلم يعني ما فيش مشكلة، والعقل مدام في راسك خلاص ولا الهوى، طول عمرك انت وناسك ملوك الفغلوة يا حبيبي. والعقل مدام في راسك خلاص ولا الهوى، طول عمرك انت وناسك ملوك الفغلوة. فردك مخمخ وتكتك، تكتك مخمخ وفردك أساسي يا صهلانة. ورا بعض مع بعض ورا بعض نلملم، ورا بعض مع بعض ورا بعض نلملم. حبيبي صح صح يا معلم فوق، صح صح فنج العيني، أفكار برا الصندوق وتعالى تعالى أشور عليك. صح صح يا معلم فوق، صح صح فنج العيني، أفكار برا الصندوق وتعالى تعالى أشور عليك. اصحى وسد الفراغ، فرج هوم الدماغ، فرقهم الدماغ وريهم الفنجالة. ورا بعض مع بعض ورا بعض نلملم، ورا بعض مع بعض ورا بعض نلملم. وما دام عقلك في راسك خلاص ولا الهوى، طول عمرك انت وناسك ملوك الفغلاوة. وما دام عقلك في راسك خلاص ولا الغوى، طول عمرك انت وناسك ملوك الفغلاوة. فردك مخمخ وتكتك، تكتك مخمخ وفردك أساسي يا سهلالة. ورا بعض